كل يوم سبت مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، واللي بدأناه ببستان الأخلاق. بستان الأخلاق مش كله أشجار مثمرة، وأيضا في بعض الأشجار التي نتمنى ألا توجد أشجار خبيثة. هيكون النهاردة عندنا توقف عند بعض هذه الأشجار الطفيلية الخبيثة، وهنتكلم النهاردة عن الظلم. وبرحب بفضيلتك وشاكرين حضورك وشاكرين يعني هذه الإطلالة الثابتة معنا، شكرا جزيلا. أهلا بك مشاهديك، مرحبا. الظلم شجرة خبيثة، من أين تسقى؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أول المدلول اللفظي أو اللغوي لكلمة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير مكانه، يعني أضع الجور مكان العدل اسمه ظلم، أضع الخيانة مكان الأمانة هذا ظلم، أضع التعدي على الآخر بدلا من حفظ ماله وجسده ودينه. يعني والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغدره. ليه؟ لان انت عندك جار سواء في العمل او في البيت او جنب البيت، او ان رأى منك حسنة كتمها لم يذكرها، وان رأى منك سيئة يعني اذاعها ونشرها. وهذه كارثة من كوارث يعني بعض الاعلام العالمي الذي نتمنى ان يختفي عندنا. احنا مجتمع صاحب قيم، يعني مجتمع قيمي، لا يكون انا اصل الكلمة التي اقولها، يعني قد اقول كلمة تبلغ الافاق انا لا ادرك مداها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنة، والكلمة الاخرى ربما هوت به 70 خريفا في النار. فالظلم هو الشيء الوحيد الذي حرمه الله على نفسه. خير. يعني قال اني حرمت على نفسي الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النعجتين تنطح احداهما الاخرى. ابو ذر ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتدري فيما تنتطحان يا ابا ذر؟ تعرف النعجة دي تنطح اختها ليه؟ قال لا يا رسول الله. لم يتفلسف. أنا طبعا مدرك دي حالة نفسية معينة، أصلها استنفرت يوم مش عنها. قال الله أعلم، لا أدري. قال ولكن الله يعلم، وسيقضي بينهما يوم القيامة، ويقتص الله من النعجة القرناء للنعجة الجلحاء، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. مسألة الظلم تبدأ أول منبع من منابعها من السنوات الاولى للتربيه. نعم. السنه الاولى السبع سنوات الاولى للتربيه للطفل، يتربى عنده اما ان يكون فرعون واما ان يكون موسى، يعني بهذا المنطق. طيب تعال الى تاريخ الظلم الاول. يعني الظلم ده مش صناعه 2013، لا، الظلم من منابعه. اول شيء يظلم الانسان نفسه، اول نوع من الظلم. ازاي؟ انا لما اتعدى حدود الله عز وجل فقد ظلمت نفسي. كيف؟ ابونا ادم نزله رب العباد هو امنا حواء في الجنة، واباح لهما كل اشجار الجنة، كلا منها حيث شئتما رغدا، بس لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ليه؟ هتكون من الظالمين لان انت هتتعدى الحدود وتضع الامر في غير، فاكل منها، ساب كل الشجر. والانسان عنده الممنوع مرغوب. والحسن البصري جملة جميلة يقول والله لو امرنا بالجزع لصبرنا، ولكننا امرنا بالصبر فجزعنا. ربنا يقول ايه؟ اصبروا. عارف لو رب العباد قال ايه؟ او الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبت بمصيبة يا فلان شق الجيب والطم الخدود وادعو بدعوة الجاهلية. عارف كلنا نعمل ايه؟ لا هصبر، لانه ضد الامر. الانسان دايما عاصر الامر، ضد الامر. نعم. يعني هقول لك شيء، خلي الولد الصغير عندك الصالون اللي تستقبل فيه الناس، قول حبيبي ده للضيوف، خليه دايما نضيف، ما ينفعش في المذاكره، ذاكر في غرفتك في المكتب، بلاش تذاكر هنا. الولد يتحين الفرصه ان يدخل، يعني سبحان الله. يعني انا اذكر طرفه اولادي صغار مثلا من سنوات طويله كان الصالونات دي مغلقه للناس، فلما عزك الله ينظفوها بشغلات ولا كده، فبنت الصغيره كانت صغيره ساعتها ولد تقول احمد ايه عندنا بيت جديد. الولد عنده هذا الشعور، يعني عنده شعور الايه التعدي او التخطي يعني سبحان الله. ولذلك العجيب دكتور عمرو ان مدلول اللغه العربيه عجيب، لما تقول كلمه حلال في اللغه حلال لا تستطيع ان تقولها مطبخ فمك، لا تستطيع ان تقولها مطبخا فمك، ما ينفعش قول كده حلال حلال حلال حلال. تقول حرام حرام ليه؟ صحيح حلال شو المدلول اللغوي، شو لغه عجيبه ازاي دقيقه ازاي. حلال ليه؟ لانها في النور. كيف في النور؟ عندك بنت بلغت عندها 20 سنة وجالت كده ماشي من ناحية الشارع، بص للبنت بص من الشباك او من البلكونة، راح جاي مرتين، انت لمحته، انت عايز تعمل فيه ايه؟ تمام؟ تمام. طب خد ولد يجي كده، عم عمر نعم يا ابني انا عايز اخد ايد بنت، تعمل فيه ايه؟ اهلا وسهلا. ليه؟ ليه؟ هذا حلال؟ هذا هي كده نعم. يعني انت عندما يتاخر راتبك من المدير المالي لسبب او الاخر ترفع صوتك عليه ولا لا ترفع صوتك عليه؟ انك بتطالب بحق، صح ولا لا؟ طب اعزك الله مش قوي يعني، يعني ربنا يبارك فيك، انا اعرف ده ما تدخلقك يعني ان شاء الله ربنا يبارك فيك يعني. لو ان الانسان والعياذ بالله موظف مرتشي يستطيع ان يرفع، هو صحيح بيجح الان يعني ممكن يكون عنده لا انسان لا حياء له، لكن لما بدات الرشوه من 50 60 70 سنه لما يطالب الرشوة يقول له ايه؟ قابلنا على الصحراوي على القهوة نقعد مع بعض كده ساعة ايه بعد المغرب للفجر، بعد الفجر بشوية. ليه؟ لانه سبحان الله هذا حرام وهذا حلال، خلاص ده يودي من الظلمات الى النور وده من النور للظلمات. تمام خلاص. طيب يبقى نرجع لمسألة الظالمين على مر التاريخ. ظلم ادم نفسه بس اعترف. ادم نحن نكابر، لا انا مش غلطان، لا اله الا الله، ده هو ابونا ادم اعترف وقال ربنا ظلمنا انفسنا. ليه؟ لان تعدينا الحدود، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مين اللي هياخد البعثه بتاعت النار يوم القيامه؟ هو ابونا ادم. قال صلى الله عليه وسلم ينادى ادم يوم القيامه يا ادم قم فابعث بعث النار، خذ البعثه بتاع جهنم. فيقوم ادم فياخذ من كل 1000 999. هذا حديث من كل 1000 كل 1000 واحد 999 واحد، والواحد يعملوا فيه يخشوا النار. تمام. والواحد يعملوا فيه ايه؟ ياخذ الحساب. احتمال احتمال يدخل. ايوه الكلام من الله وما الظلم الله. اقول لك شيء ده يريح المسلم هذا الكلام مش يزعجه، لان الله مش في ناس ظلمت شعوب باسرها؟ صحيح. يا مؤمن ده اللي بيدخل نكد على اسره مسلمه، اسره مسلمه في وادي في النار اسمه وادي هبهب يوضع فيه هذا الانسان، وانا قلت لك من قبل يبدو ان الوادي هيكون مزدحم، ده مش هيدخل نكد على اسره، ده في ناس بتدخل نكد على العالم كله، تقلب العالم. هتلر ده عمل ايه في العالم بدون جريره وقتل 55 او 60 مليون تحت عنوان ايه؟ تعمه، الا ان الرجل كان عنده عقد نفسيه داخليه وكان يكره الحبس ويكره ده، ولما دخل في الخندق وتخندق على نفسه ما استطاع، عنده فوبيا قتل نفسه. هذا الانسان مش ده يوم القيامه لابد جنكيز خان وهؤلاء الى الحجاج قتل 62 الف واحد. حتى قال للمراه من الخوارج قال شتمته فقال اقطعوا عني لسانها فجروا هف سكين، قالت لهم يا ابناء كذا سبحان الله يقول اقطعوا عني لسانها اعطوني شيء عشان اسكت، يعني ده القطع اللسان يعني واحده اعلاميه فاهمه يعني ادوني وانا اسكت مش سبحان الله ما في واحد بياخد عشان يشتم سبحان الله. اللي هو حسان لما كان بيعطيه 100 ناقه عشان يقول بيت شعر في قبيله ترفع شانها والاخرى تعطيه 200 ناقه يقول بيت شعر تهدم القبيله، الاعلاميين العرب على مر التاريخ مش بنو عبد المدان كانوا ناس ضخام الجثه ظلم العربي قديم، فواحد اعطاه 100 ناقه من قبيله اخرى قالوا الجماعه دول مشتهرين بيض كبر اجسامهم قال لا باس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. فكان القوم إذا سئلوا من أين القوم يقول من بني أنف الناقة. يسيب يعني الاسم الحقيقي عشان ما يختبئ، عشان يقول أخلاق ده حسن قال فيكم كذا. فالتنين اجتمع كبار كبار القبيلة، لا كده هنمشي أذلاء في العرب وإحنا فخورين بأجسادنا. أعطوه 200 ناقة، أعطوه 200 ناقة. ألا تراهم أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، حسن قبل الإسلام. أعطوه 200 ناقة. قال هم اسمهم بنو أنف الناقة. قال هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. من القوم من بني عبد المدان، عشان الرشوة على يعني ظلم آخر. الظلم لماذا حرمه الله على نفسه؟ الدنيا تقوم على العدل، والبيوت تقوم على الفضل والصبر. بس عشان نوضح، احنا عندنا ظلم، عندنا عدل، وعندنا فضل، وعندنا صبر. المجتمع البشري نحن يجب ان يقوم على العدل، ان ياخذ كل انسان حقه غير متعتع. صحيح، زي ما سيدنا ابو بكر، الضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق. خلاص الموضوع انتهى، منتهي في هذا الموضوع. طب غاب العدل، غاب العدل، يبدا المجتمع في ان يحيف. ليه؟ لما يكون عنده ولدين ويميز ولد على الاخر، او زوجتين ويميز زوجة على الاخرى، ايه اللي يحصل؟ ايه؟ رياتي شقه ماء يوم القيامة. يعني عزك الله عنده شلل نصفي، ففي رجل تتحرك ورجل ايه لا واحد شلل نصفي، والصراط كحد سيف احدكم، والصراط ده عليه قناطر جسور كباري. قنطرة التوحيد عدة، إليه قنطرة الصلاة عدة، ده لو يعني ربنا ينجينا جميعا. قنطرة الزكاة طبعا عدة، قنطرة الصوم عدة، قنطرة الحج عدة، قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السبعة بقى قنطرة حقوق العباد. قف هنا، عارف قنطرة حقوق العباد فيها ايه؟ تلاقي واحد طالع لك كده يوم القيامة من الأحاديث الصحيحة، أنت مررت علي مرة ولم تلقى علي السلام. ما هي تلاقيك هو انا اعرف اخذ منك 100 جنيه يوم القيامه، لكن اخذ منك ايه؟ 10 حسنات ينفعوني ولا ينفعوني؟ طبعا الله، مش الام يوم القيامه لما تلاقي نفسها الحسنات كانت تروح لابنها اللي عملت فيه الخير. كان بطني لك وعاء، وصدري لك سقاء، وحجري لك وطاء، اليس من حسنه عندك تنفعني في هذا اليوم؟ يقول يا امه والله انا لا انكر شيئا من ذلك، أليس عندك أنت من حسنة؟ الولد يروح لأبوه، يا أبتي كنت بارا بك وشفيقا بك ورحيما بك، أليس عندك يا بني أنا أشكو مما تشكو أنت من، أليس عندك أنت من حسنة؟ ياخذ سيدنا عيسى كده، وهو الإنسان الذي برأه رب العباد ورفعه وكرمه، يقول لا أسألك عن مريم أمي وإنما نفسي نفسي. سيدنا إبراهيم يقول لا أسألك عن إسماعيل ولدي وإنما نفسي. الوحيد الذي يقول أمتي أمتي وصاحب البستان العظيم وصاحب الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن ربنا ليلة المعراج عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، فرآهما رأي العين. احنا رأيناهما ايه؟ بإيه؟ بعلم اليقين. هو رآه بعين اليقين وبحق اليقين، فرآه علما وعينا وحقا، فرأى النعيم ورأى العذاب. فلذلك لما كان يقرأ آية من آيات النار يتراجع. الصحابي يقولوا ريع، مالك يا رسول الله؟ رأيت بابا من أبواب جهنم فخفت أن يفتح. هو بيتمثل الآيات، يمر بالمدينة بالليل يسمع القارئة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، يبكي أتاني أمة الله. أوه. كل يوم قلت يا عبد الحلال اسمع إلى كيف كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث، أتاني وصل. ف يعني مقنطرة حقوق العباد دي كارثة. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم كم من امرأة يوم القيامة تتعلق في رقبة أبيها أو أخيها أو وليها، يا رب اقذف هذا في النار وأعطيه حسناتي، لقد زوجني ممن قطع رحمي، قطع صلة المودة الموجودة في الحياة، زوجها عشان ماله، عشان ابن فلان بيه، عشان ابن علام بيه، عشان شكله الجميل، عشان سيارته الفارهة، عشان حساباته في البنك، ما زوجه لما أراد الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عنه راح مزوج أخته لبلال الحبشي. ماذا رأى في بلال؟ والعرب أنا أعرف العرب وسلوكهم وأخلاقهم، وأعيش يعني ورأيت البدو كيف يعيشون وكيف يتميزون قبل الإسلام يعني، وقرأت واستقرأت أنه يعتبر الأسود ده زي ما كان يعني الأفلاطون والناس يقول لك لا لا لا السود ده لم يخلقه من الرب والعياذ بالله. فبيعتبر بلال اللي بيعمل عندي. وعبد الرحمن بن عوف هذا رجل يعني كان لما قسم قسموا التركه بتاعته مجلت ايدي الناس من الفؤوس التي كسروا بها سباك الذهب. كان عنده رصيد يساوي الان رصيد الولايات المتحده الامريكيه. قسموا تركه عبد الرحمن بن عوف 64 مليون دينار من الذهب من 1400 سنه. وهذا الانسان زوج بلال، وبلال ما تزوج عليها مش عشان ضيعه لكن حبا وحنانا. فتخيل انت ان الانسان يحيف على اقرب الناس اليه. طيب طب انا اقول شيء في موضوع الظلم احسن. ما كل واحد الليله بعد ما يسمع الحلقه بتاعتنا دي يجي ورقه وقلم ويكتب، مش نعيه لا، يكتب ما يقول المحيطون به عنه عندما تخرج روحه بس. انا مش عايز اقول كده. ويصارح نفسه. يعني المراه تكتب بالله عليك ابو حسن ده، ها، اللي انا طلعت عينيه 40 سنه وما ضحكتش في وشه وحملته فوق الطاقه وخليته يرتشي عشان ابقى زي اختي فلانه وزي بنت عمي فلانه وزي جارتي فلانه، ولازم نروح المصرف ولازم نشتري مش عارف، وتحمله فوق الطاقه. طيب ماذا يقول يعني عنها بعد موتها؟ هيقول يا ترى. وهو يكتب كذلك المسكينه دي اللي انا يعني ما وجدت ابا رحيما ولا وجدت أما رحيمة، وانتقرت إلي سمتها سوء العذاب وانحرافات وفوضى وقلة أدب وكذب عليها سبحان الله. بالله عليك، وما الله بغافل عما تعملون. الناس لا وصل لا درجة إسلام ولا درجة إيمان ولا درجة إحسان. ليه؟ لأن المسلم من سلم أنا ما حد سلم مني. المؤمن من أمنه الناس ما أمن الناس مني. المحسن كأنك أعبد لك أنك تراه. أين هذه الدرجات وهذه الوقائع داخل بيوتنا؟ ولما نجي يقول لك يا أخي أنا مش عارف الولد مريض على طول، مريض على طول، لأن أنت أكيد مالك في حرام. ده مش رفع درجات، ده رفع درجات ده لأبي بكر والعمر والعثمان اللي هو كلما أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. لكن اللي سادر في غية وهو مفتري على خلق الله وياخد أموال الورق بتاع المكتب ياخده يحطه عشان اصل الولد هيحل فيه الرياضيات في البيت، يستخدم هاتف المصلحه فانه ايه يكلم عمته وخالته ويشوف اخبار مباراه كره القدم، النت يشغل الشبكه ساعه وساعتين من داخل العمل، كل ده حرام. هذا ظلم، هذا هو الظلم. الظلم ان امد يدي الى ما ليس لي، وان امد عيني الى ما ده الله عز وجل من الوقايه الاحترازيه اللي قلناها في الحلقه السابقه يقول النبي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. خليك أقول لك حكمة لي أولا ثم لك ولأولادنا الفنيين ثم للناس. نعم. في الدين يجب أن ننظر إذا من هو أفضل منا، وفي الدنيا يجب أن ننظر إذا من هو أقل منا فلا نستقل نعمة الله. بس كده ده اكسير الحياه، ده اللي هو الانتيبيوتيك او المضاد الايماني الحيوي القوي ضد الخنوع للظلم او ضد يعني التعدي على حقوق الاخرين في اي شيء. الذي يتجسس ويتلصص على عورات الناس. انا لو نظرت اعزك الله الى 100 سائره في الطريق سواء عاري او غير عاري ماذا اخذت منهم؟ طب هم محارمهم لو نظروا الى حرماتي انا ماذا ابقوا لي؟ سيدنا علي بيقول ايه؟ عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلمي. ثم قال يعني من يزني يزن به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. لا يضيع التعدي عنه. هو الله ليس بغافل. ربنا مش غافل عن الذي زال. سبحان الله. يعني الناس لما النبي صلى الله عليه وسلم وناس لم أرهم صنفان من أمتي الرسول ما شافهمش في حياته, بس هو عشان باستقراء ما وراء حجب الغيب قال رجال لهم نساء كاسيات عاريات نائلات ميلات لا شعورهن كأسمة البخت لا يشمون الجنة ولا يدخلن ريحاء, وإن ريحاء ده صنف لم يره, يعني ما رأى الدياثة صلى الله عليه وسلم, لم يرى الديوث. العربي مش ديوث. نعم. العربي أي شيء متكبر ظالم, لكن لا يكون ديوث, لأن العربي لا يأكل ما يستدعي للدياثة. العربي لا يقبل, يعني عنده سبحان الله العظيم يعني عنتر العبسي وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عثمان بن عفان لما تصوروا عليه الباب قال ادخلي نائلة زوجته ادخلي فاحتجبي قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. بلاش يا أخي بالإسلام بالعروبة بالمصرية بابن البلد دي خرجت ازاي البنت؟ البنطلون اللي السادة ازاي لبسته؟ فين ابوها وجوزها فين ابوها والشوارب يقف عليها الصقر؟ يا اخي خليها بالجدعنة عزك الله بالبلد كده, يعني انا اميل احب اللغة لكن بالجدعنة واحد جدع كده عنده مروءة. كان زمان في الخمسينات والستينات لو واحد جه غريب في الشارع ولا في الحارة يعاكس البنت اولاء الشباب الحارة كلهم ينطفق يتصدوا دي يقولك عيب. صحيح. ولك عيب. وكان يعني من السوء بمكان ان ينظر الى حريرة تجارة. فليه احنا يعني ليه الدياثة وصلت او الخنوع مننا وصل؟ لان الفوضى لما تنتشر والعفن الاخلاقي لما ينتشر. لا احنا يعني ومن يضحك له زمن الغواني فانها لا تحركنا الدفوف. فانا عايز اقول الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم يجب ان اراعي الا اظلم. انا عايز اكتب مدير المؤسسة يكتب على نفسه النهاردة رئيس مجلس الإدارة الوزير الرئيس أي مسؤول يكتب أنا لو مت اليوم بالله عليك إلى أين؟ يا ترى إلى أين؟ ولا يكتب في ورقة كم مرة ظلم وظلم مين؟ والسؤال هنا إذا كان الإنسان اللي بيظلم وبيظلم على قيد الحياة هل ترفع هذه الخطيئة إذا ما أصلح هذا الظلم الذي أوقعه؟ جميل السؤال الله يرضى عنك. شوف أركان التوبة أربعة, اهم ركن هو الرابع اللي احنا ما بنعملوش, والاربعه دول ان لم يتموا فالتوبه غير موجوده الا اذا اذن الله عز وجل نحن لا ندخل في رحمه الله. الاخلاء عن الذنب يعني ايه؟ يعني انا بسرق مال الدوله تمام, بنور النور الساعه 9 والشمس طالعه في شهر مايو, طب في بيتهم بينور الكهرباء بتاع بيتهم الساعه 9 الصبح يعني كده, فانتهي عما اصنع. الاقلاع عن الذنب, الندم على ما فات, العزم على عدم العودة. خلاص؟ نعم. احنا بنتكلم سواء ظلم او غيره. ثم اعادة الحقوق الى اصحابها. مش الدولة كل سنة بتعمل مثلا يعني بعثة للحج. طيب بعثة الحج يطلع على حساب مين؟ على حساب الدولة. يعني حساب من؟ حساب الشعب. هل اذن الشعب لهذه البعثة ان تطلع بهذا العدد وبهذه الارقام التي تنفق عليهم؟ هل وافق الشعب؟ ويروح يحج, هل حجته مقبولة؟ مش راجع نفسه يعتذر يقول لا يا جماعة انا في ايه؟ لا انا طبيب ولا انا اداري, ايه اللي يودينا انا مع الرحلة؟ ليه؟ عمر بيسأل سكرتيره يقول له يا ابن مسلمة كم انفقنا في هذه الحجة؟ قال له 16 دينار. قال له هذا كثير يا ابن مسلمة. زي لما جالوا الرجل من البحرين زمان اللي هي الاحساء في المنطقة الشرقية في اسم البحرين, فلما جيب بزكاة المال قال من أين أتيت؟ قال أرسلني عامل البحريني على بزكاة أمواله. قال كم؟ قال 500,000 دينار من الذهب. عمر سمع الرقم قال يا رجل أنت متعب من السفر, اذهب إلى النوم وتعالى لصلاة الفجر. قال والله يا أمير المؤمنين 500,000 دينار من الذهب. قال لي أجننت؟ هذا رقم يعني هو عمر قال لك الله وانا عندي كل صندوق النقد صب في المدينه ولا ايه في الرقم ده؟ قال اتدري ما تقول؟ قال والله يا امير 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 يبقى كام؟ 500,000. قال عمر ااكيل لكم كيلا او ازن لكم وزنا؟ انتوا عايزين ايه؟ ربما ياتيكم رعاة من بعدي يستاثرون بالفيء, يبقوا نصابين وظلمه وياخذوا المال. ولما شاف الابل بتاعت ابنه قال ابل من؟ ابل عبد الله بن ضموها يا امير المؤمنين ده هو كل شيء انا لا يقولون ابن ابن امير المؤمنين دعوها تاكل دعوها ومنع على اقاربي ان يعملوا بالتجاره. الحاكم لما يبقى تاجر وابن الحاكم يبقى تاجر فقل على الدنيا السلام. طيب دكتور حضرتك اسمح لي، الظلم اولا كيف نجفف منابعه فينا كبشر؟ ازاي انا كبني ادم مظلمش؟ ازاي انا كبني ادم مفتريش ملفقش مدعيش كذب على انسان محلفش واقسم بالله واحنث بالقسم في المحكمة واشهد شهادة زور احاسب عنها يضر عنها انسان؟ كيف اقضي او كيف اجفف هذه المنابع في داخل الانسان؟ ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. انا اخذ السؤال من اخر جزئيتين دول، نعم، الحنث في القسم او في اليمين وشهادة الزور. نعم. الايمان ثلاثة، يمين يكفر عنها، قول والله ما انا هاكل عند عمرو ده مره تانية. واحد يجي الشيخ عمرو يقول يا ريت اتق الله، ده اخوك بيفرح بيك وابنك بيفرح انك رحت بيته وكده، يا خبر استغفر الله، اروح اطعم 10 مساكين واروح اكل عنده خلاص. او والله ما انا هزور خالي ابدا، يا ريت اتق الله صله الرحم خلاص. ده يمين يكفر عنه. في يمين لغو، والله لا تشرب كوبايه الشاي زي احنا المصريين كرماء، والله لا تاكل دي، طب مش عارف ايه، ده يمين لغو. فيه يمين غموس. ليه غموس؟ ان يغمس صاحبه في النار لانه لا كفاره له. يا ساتر يا رب. طبعا اللي هو ايه ده؟ ايه طبعا اقتطاع حق امرئ بقسم كاذب. يا ادوا الشهاده قدام المحكمه. نعم. تقسم بالله والله العظيم اقول الحق، ها رجل ابدا هذا سبحان الله لم يحدث يا رجل، والله لم يقتل، انا رايته ده كان عندي في البيت، كنا على التعشى مع بعض في المطعم سبحان الله. يقتطع به حق امرئ، قال صلى الله عليه وسلم ربما يدخل علي الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. يعني واحد كده ايه يعني محامي نابه ابدا ان موكلي مع عدالة المحكمة وعندي من المستندات سبحان الله الحن في حجتي من الاخر. وانا بشر، المعصوم يقول وانا بشر، ما راح ينزل في الحتة دي، فربما اقضي له، فلو قضيت له من حق اخيه شيئا لا يستحقه فليعلم انني اقتطع له شبرا من جهنم. لازم يعرف انني بديله مجهزة من الان، بحجز له جزء في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فدي كان. وبعدين الناس يعني نسيان الدار الاخرة عشان نجفف منابع الظلم دي مصيبة كبيرة. نسيان هو ليه بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ تعالى ارفعك، تعالى افلحك، خليك اخليك فالح، وبعدين تثمر هذه الصلاة صدقا وإنابة وتوبة. الله، هو أنا بعد الصلاة أقول أستغفر الله، أستغفر الله مما؟ ها؟ مش من الذنوب بس، لا، من قلة أدبي في الصلاة، لأن أنا داخل الصلاة بغتاب الإمام، الإمام نصاب، ده شفته بيدخن مرة، جيب واحد على المخرج، عامل لي صالح ويقول لي مش عارف إيه، سبحان الله العظيم، الحسن البصري الله يرضى عنه، جاله عبد من العبيد في البصرة، أول يوم رمضان، قال له يا إمام انا عايزك تتكلم في الدرس عن فضل عتق العبيد، يمكن سيدي اللي قاعد يسمع الدرس ايه يحن ويعتقهم. الامام الحسن لم يتكلم. اليوم الثاني العبد ذكره لم يتكلم. ثلاثة ايام ادب الاسلام، انا لما اطلب منك طلب اطلبه ثلاث مرات بس، وانا اعلم يقينا انك تستطيع يقينا، تمام؟ قال فإذا طلبته ثلاث مرات لا يمكن أطلب الرابع وإنما أكبر عليك أربع تكبيرات. يعني إيه؟ يعني أنت اتكلت على الله من حياتي أو من طريقتي أو إلى آخره. الحسن البصري انتهى رمضان ودار العام دورته سنة، وأول يوم في رمضان التالي كان كل الدرس عن إيه؟ فضل اعتاق العبيد سبحان الله. فما من سيد عنده أعبد في المسجد إلا وأعتقهم. فالعبد فرحا تقرب من الإمام قال له يا إمام أنا بطلب منك الطلب ده من سنة. بعد سنة قال كنت فقيرا فأغناني الله من فضله ورزقني بعشرة من العبيد، ولما رأيت فائدتهم لي أعتقتهم البارحة في آخر يوم من شعبان، فلما أعتقتهم تكلمت عن فضل العتق فخرج الكلام مني صادقا فوصل صادقا. فشهادة الزور لاقتطاع حق امرئ كان النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والشرك بالله وعقوق الشرك ده مخلد في النار وعقوق الوالدين ودي درجه ثانيه في المصائب وكان متكئا فاعتدل. يبقى اللي جاي اهم من الاثنين دول. اللي جاي ليه اهم مظهر. اهم صحيح. قال الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت. الصحابه خافوا قال يا ريت سكت. طيب شهاده الزور تبدا من ايه؟ ازور عليك معلومات عن ابني او عن بنتي عشان ازود شهادتك. هذه اول شهاده زور. اول شهاده زور تخيل ازور على امه باسرها اعد وعودا كاذبه اقول كلام منظره اقعد في كرسي الوزاره العصر ولا خلاص احنا عايزين عمل الاستقامه قالوا تعب بس انا عايز ايه فازت بتاع هنا ب 3500 وعايز المكتب ده بالرخام بتاع وعايز ساعه رولكس ب 150 طب خلاص بس سبحان الله العظيم يعني من اين يصدر هذا الكلام؟ ما ينفع. عمر بن عبد العزيز قسم امامه حطور بيت المال فوضع يده على انفه وقال هل يستفاد الا برائحته؟ لما ماشي في السوق اصدر امر امير المؤمنين يصدر امر بان يوضع ميزان في سوق دمشق يزن لجام الفرس كي لا يكون ثقيلا الله حتى لا يحاسبه الله يوم القيامة. طيب يعني اذا كنا بنتكلم على الظلم والظالمين عشان خاطر نوضح الصورة اكتر أيوة انزل. يعني عاقبة الظلم مصيره ايه بقى في يوم القيامة الظالم؟ الظالم قبل ان يموت يعني الله من رحمته بعباده المظلومين ان يريهم نتيجة ظلم الظالم. جبريل دخل على فرعون في صورة بشر صورة انسان. هذه قصة من قصص التاريخ. انا اول مرة استمع لي. الله يرضى عليك. قال له ايها الملك لو اشتريت عبدا من حر مالك اشتريت عبد من حر مالك وامرته فلم يأتمر ونهيته فلم ينتهي بما تحكم عليه؟ انت اشتريت عبد كده من فلوسك وبعدين قلت يا ولد اعمل كده ما تعملش كده لم يعمل وارتكب المنه. قال اغرقه في الماء حتى يموت. قال تغرقه في الماء؟ قال نعم. لما جرى فرعون وجيشه ورا سيدنا موسى وادركه الغرق جاء جبريل في نفس الصورة قال له حكمت على نفسك عبد خلقه رب العباد ووضعه في الحياة وامره بامر ونهاه عنه فما تمر بالامر ولا انتهى عن النهي فأنت الذي قضيت على نفسك. أنت أصدرت حكم بالغرق على نفسك حتى قال الطبيب الفرنسي لما استعرضوا جثة رمسيس الثاني الموميا بصلاة قال هذا الملك مات بسفسكة الخنق بالغرق حقا يعني قال ده ميت غرقان سبحان الله. الظلم فيه أشياء تظهر في الدنيا أسرعها البغي عقوق الوالدين اخذ الحقوق التي ليست لك بدون وجه حق لازم تظهر نتيجتها في الدنيا مش في الاخره بس في الدنيا. ليه يعني الظالم ده عقابه في الدنيا وعقابه في الاخره؟ عقابه في الدنيا ليه؟ عشان يشفي صدور قوم المؤمنين عشان لتجري عدالته في السماء. نعم. يعني النمرود كان يعمل ايه ليؤمن بسيدنا ابراهيم؟ يجيبوه وعزك الله يضربوه على راسه بالنعال حتى يموت في مديريه الامن النمرودية. تمام. رغم انه قبل يعني يده يعني قبل يعني يعني قبل يعني بعد ما حصل النار وكانت بردا وسلاما وهو خر راكعا له يعني لكن هذه اسرائيليات وهذا نمرود وظل نمرودا الى ان مات. نعم. هذا النمرود سبحان الله دخلت بعوضة طنت في اذنه حاول يخرجها ما خرج وصلت الى المخ دخلت جوه فكان اذا طنت ولم تمت بقدر الله كان يتألم ألم شديد لا يفيق منه إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. ظل مرة يضربونه تضربه الحاشية لاستنقاذ من هذا الألم حتى أنهى حياته فلف. شوف المظلوم هو الذي يلف الحبل حول عنقه بظلمه ولذلك علماءنا الله يرضى عنهم علموني وأنا صغير وما زلت صغيرا أحبو على مدارج العلم قال يا ولدي سبحان الله لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. ليه؟ لان الله يقول للمظلوم لانصرنك ولو بعد حين. والعبد مننا على ايه؟ على عجل، عايز اشوف. لكن رب العباد ينتقم من الظالم الذي ظلمك في الوقت الذي يريده هو، وبالطريقة التي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده انت، وإلا لخربت السماوات والأرض. لكن ايه الدعوة اللي قولها المظلوم ساعتها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، هذه الدعوة كفاية. الله أكبر. الذين هو طبعا ليس الدعوة، لكن يعني ايه الله حسيبي. لأنا قلت لك في حلقة من قبل، أنت تريد أن تقطع لفلان إصبعه، دعه لله يقطع لك يده. أنت عايز تقطع له يده اللي سرقت منك المال، اتركه لله يترك لك ذراعه. أنت عايز تقطع ذراعه كله، دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا. سيب الظالم جار السو، ها، يرحل يجيله مش عارف ايه تاخده. تمام؟ تمام. ده المثل العام بتاعنا. نعم. فأنا نتيجة الظلم والبغي لابد أن تتحقق في الدنيا. وبعدين يجي يوم القيامة الله يقول ايه؟ يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم. يا الله الله الله، اللي ما صلى اللي ما دي قضية يحكم فيها رب العباد. خلاص، اما ما بينكم فتصالحوا. تصالح ازاي؟ حالة واحدة فقط فيها تصالح، اهل الجنة ربنا لما ياخدهم يغطسهم في نهر الحياة. اول ما يغطس في نهر الحياة ويروح على حوض الكوثر ويشرب منه شربة، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. يعني على حوض الكوثر تلاقي مثلا او في الجنة هيكون الصحابة اللي تصارعوا مع بعض جالسين مع بعض. الله، ازاي ده حاربوا بعض في الحق في الدنيا؟ قال ما خلاص ربنا ايه، قال طلحة رضي الله عنه لما قابله ابنه عليا رضي الله عنه، قال علي ادعو الله عز وجل ان اكون انا وابوك، لان ده من العشر المبشرين وده من العشر المبشرين. نعم. حاربوا بعض. قال انا وابوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين. بس في نقطة، لن ينزع له من قلبي وقلبك الا اذا نزعت انا الان خشية ان اكون ظالما. جعفر البرمكي هارون الرشيد حطم مسح بهم الارض كما يقولون. وكانوا ايه اقرب الناس الى هارون الرشيد. فجعفر البرمكي ابن ناس ابن عز مولود في باب العقبة من الذهب، فدخل في الزنزانة بغداد برد بالليل، كان ابنه قم بعد ابوه بعد العشاء الماء يكاد يتجمد، يقف ابنه بالاناء يضع على المسرجة، والله كانت سجون محترمة، يعني كان الزنزانة فيها مسرجة بتنور. المهم علينا عشان خلينا فوق احسن. فكان يظل ماسكها والنار تحتها الى ان يطلع الفجر، كل المية ايه الصقيع زاد منها ودفئت. فيوضأ ابوه، وده كلام لأولادي في البر في البر سبحان الله، كل مشاهدين من شبابنا. المهم سبحان الله الولد قاعد دلوقتي حاطط رجله في وش ابوه وحاطط رجل على رجل، نصيب يا اخي والله ما يبقى منا في حرام، منا في شبهة. الله سبحانه يرفع وشه في ابوك ازاي؟ يروح يدي امه دار المسنين، يا في بلد الاسلام دار مسنين؟ يعني غضب ربنا ينزل. قال ربنا اما يبلغن عندك، يعني عندك عندك يا ولد يا خليل الادب، عندك في بيتك يعني تحت رعايتك، كيف تتركها دار مسنين يرى عورتها؟ هذا معقول هذا؟ هي يا قال يا عمر يا ابن الخطاب، مين دي يا ابن عبد الله؟ والله يا امير المؤمنين دي امي 90 سنه وانا بوضعها بنفسي واغسلها بنفسي واشيل نجاسه وجبتها من الشام على كتفي احج بيها، خلاص اديت حقي نحو. قال والله يا ولدي ولا بطلقه واحده من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياه، وانت تصنع معها هذا وتتمنى لها الموت. هذا هو الفرق. فالظلم الظلمات يوم القيامه. انا عايز بس يعني جعفر البرمكي بقيه القصه، بيوضع ابوه مره الدموع نازله على يد ابيه فرفع مالك يا بني، قال له العز اللي كنا فيه وبعد ايه اللي احنا فيه ده سنه واثنين وثلاثه وسبعه. قال عسى ان تكون دعوه مظلوم في جنح الليل ونحن النيام ولكن الله لا ينام. الله، اذا حبيت تتكلم عن فضل بقى دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، مفيش انسان تجتمع الا وفضل هذا الدعاء. الله اكبر، ما اجتمع قوم على انسان لظلمه ولو الدنيا كلها، الدنيا كلها تجتمع عليك. شوف لا تشارك الظالمين ظلمه ولا تضيع ثوابك في الرد عليهم. دع الله يرد عليك يرد عنك. ازاي؟ واحد دخل مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فسب ابا بكر. ابو بكر سكت، الرسول قاعد، فاعاد سبه فسكت، فاعاد سبه، والكلام لك ولكل اعلامي مظلوم. والله يا ابني يعني ما كانش الدروس دي يعني توجهنا للخير ونطبقها. انا بقى بستعب بستغرب على الناس، انا 40 سنة على المنبر والناس تطبق حتى لو خطبة واحدة، خطبة طب درس، طب كلمتين، وربنا بس يهبنا الصبر. سبحان الله، من عايز نتيجة هذا. المهم، فقام ابو بكر فرد السباب، يعني عايز يرفع قضية بالبلد كده. فغادر الرسول المكان. ابو بكر توقف عن السب وجري، ده ابو بكر رد فعل، قرر سبني مرة وسكت، وسبني الثانية وسكت، والثالثة بدأت أن أرد. قال يا أبا بكر ما رأيت؟ أنت مش شايف، أنا اللي شايف. ماذا يا رسول الله؟ قال وكر الله لك ملكا يرد بدلا عنك، فلما بدأت أن ترد غادر الملك وحضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. المتسابان شيطانان. أنا أول ما أشوف اتنين على الإعلام بيسبوا بعض، واخد بالك؟ والله اقسم بالله يا عمرو يا ابني، نعم. اتخيل، عارف الشيطان لما يجيبوه في الفيلم بتاع من طلع له قرون، لا اله الا الله، بعد الوراجل كان له وسامه وله كده نور، خلاص اختفى النور. النور ياتي من كلمات الخير، نعم. من دماثة الخلق، من اللسان اللين. فانا عايز اقول ان ما اجتمع قوم على انسان الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم العالم كله، نعم. العالم كله اجتمع الان على مصر فاخشوهم، نعمل ايه؟ قال ربنا لنا في آل عمران فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. خزائن الله ملأة، ويد الله سحاء بالخير، وتستجلب وتستعطف رحمات السماء بكثرة الدعاء والإخلاص وحب بعضنا لبعض وبعد الظلم. إذا انتشر الظلم في مجتمع لابد ان يوقن بالخراب، لازم يخرب، لازم البيت اللي فيه ظلم يخرب، المجتمع اللي فيه ظلم يخرب، العالم اللي فيه ظلم لابد ان يخرب. سبحان الله. اما ان كل واحد فينا يظن انه على الحق المطلق وغيره على الباطل المطلق، والله يا بلد، والله يعني الانسان يتمنى كما قال ابو ذر ان يكون كبشا املح. قال ابو ذر وددت ان اكون كبشا املح يذبحه اهله ثم يحتسه مرقته. سيدنا أبو بكر يقول ليتني كنت شعرة في جنب عبد المؤمن. وعمر الله يرضى عليه يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. في نهاية هذا الحوار أرجو أن تدعو وأن أؤمن خير. اللهم يا ربي صلى الله وسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم جنبنا الظلم والظلمات، لا تجعلنا من أهل الظلم، واجعلنا من أهل العدل والفضل يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، لا تحشرنا في ظلمة الظالمين ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم لا تسلط علينا ظالما أو معتديا. اللهم من أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم امدد مصر ببركاتك يا أرحم الراحمين. خزائنك ملأة لا تنقصها أبدا أن تمد مصر بمدد من عندك. لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما. الله ينفع بيك دايما مولانا ويعني وشاكرين، والله ربنا يفتح عليك دايما يا رب كده. منا ومن شاكرين جدا جدا وبشكرك جدا جدا. الحديث بقي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا، يعني كان ختامه مسك مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.